يقال هذا ويقال فلان وسط الحلقة، يعني متوسط وسط الحلقة بإسكان السين. أما إذا قل وسط فالمراد الخيار أو العدول. وكذلك جعل لكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا، ومن الصلاة الوسطى يعني الصلاة الفاضلة، ولا يلزم أن تكون بينهم. ولهذا قيل الصلاة الوسطى قيل أنها صلاة الفجر، وقيل صلاة الظهر، وقيل صلاة المغرب، وقيل صلاة العشاء، وقيل صلاة العصر، وهو الصواب لأنه جاء تفسيرها في الحديث سغلوا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي مصحف عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي الوسطى هي الفاضلة. ولهذا جاء في الحديث أن من حلف بعد العصر أنه كذب فإنه ممن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه، لأنه ختم عمله وبعد هذه الصلاة العظيمة بالحلف بغير الله، بحلف بأخذ مال أخيه بغير حق. فالوسط يطلق على الخيار والعدول، فيه دليل على فضيلة هذه الأمة. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله عز وجل، وكما قال عليه الصلاة والسلام فهذه الأمة أفضل الأمم. وقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ففي هذه الآية فضيلة هذه الأمة وخيارها، ويقال محمد صلى الله عليه وسلم خير العرب أوسط العرب نسبا، يعني خيرهم نسبا. ففي هذه الآية فضيلة هذه الأمة وخيريتها، والمراد من استقام على دين الله، من آمن بالله واستقام على دين الله تحصل له الخيرية. أما من لم تنكب الصراط المستقيم تفوت الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني بهذه الصفات، من تحققت في هذه الصفات فهو حصلت له خيرية، الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن فاتته هذه الصفات فاتته الخيرية. ما في فضيلة هذه الأمة وخيريتها وأجرها وثوابها عند الله عز وجل. ومن أسباب خيريتها بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهي أمة مرحومة وهي أفضل الأمم، وهي آخر الأمم خلقا وأولهم دخول الجنة كما في الحديث. نحن الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ونحن يعني نسبقهم وندخل الجنة قبلهم. فهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى هذه الأمة، ففيه فضيلة هذه الأمة وخيريتها وأسبقيتها. ومن خيريتها وفضيلتها أن تشهد على الأمم السابقة، لأن الشاهد لابد أن يكون عدلا خيارا، وهذه الأمة موصوفة بهذا الوصف، والشاهد الذي يشهد عند القاضي لابد أن يكون عدل. فالفاسق وضعيف الإيمان ومن يرتكب شيئا من خوارم المروءة لا يصلح الشهادة، وهذه الأمة مزكاة، زكاها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أو كما سمعنا في الحديث أن تشهد على الأمم، تشهد على أمة نوح وغيرها من الأمم. إذا أنكرت الأمم إبلاغ رسالة نبيها شهدت هذه الأمة، فيقول كيف تشهدون وأنتم لم تحضروا؟ قالوا أرسل الله إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا وأخبرنا بأن الأنبياء بلغوا رسلهم، بلغوا بأن الأنبياء بلغوا أمهم فنحن نشهد. فتشهد هذه الأمة على الأمم ثم يشهد عليها نبيها، وهذا هو عن قوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففي هذه الآية خيرية هذه الأمة وفضيلتها وأجرها وثوابها عند الله عز وجل، وفيه أنها تشهد على الأمم ويشهد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فيه دليل على تحويل القبلة، وأن الله تعالى حول القبلة من جهة إلى جهة، وله الحكمة البالغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وجهه الله إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة قبلة إبراهيم، وكان عليه الصلاة والسلام يحب القبلة ويقلب وجهه في السماء، ينظر في السماء يتطلع يرجو أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ففيه دليل على تحويل القبلة، وفيه بيان الحكمة من تحويل القبلة، وهي أن يعلم الله علم ظهور من يثبت على الإيمان ويستقيم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يرتد ولا يتحمل. ولهذا ارتد قوم من ضعفاء الإيمان، ارتدوا لما حولت القبلة واعترض اليهود على الله وعلى شرعه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، سماهم الله سفهاء، فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي هذه الآية بيان الحكمة، قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم علم ظهور، وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بالسرائر والضمائر ولا يخفى عليه خافية، ولكنه سبحانه وتعالى إنما يثيب ويعاقب على ما على العمل على ما ظهر، إلا لنعلم علم ظهور يظهر للناس، وإلا فهو عالم سبحانه وتعالى بالشيء قبل أن يكون، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فيكون مرتدا، يعني من حكمة تحويل الكعبة أن يثبت أهل الإيمان ويتبين ويرتد ضعفاء الإيمان، يتبين الصادق في إيمانه ممن يعبد الله على حرف وعلى طرف فينقلب على عقبيه. وفيه دليل على أن الأحكام معللة، والرد على من أنكر تعليل الأحكام الحكم في دليل على أن الأحكام لها حكم ولها أسرار، في الرد على الأشاعرة والجهمية وغيرهم من ينكر الحكم والأسرار ويقول إن الله يفعل بالمشيئة، تعالى الله عما يقولون، وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. بين الله سبحانه وتعالى أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة صعبة وشاقة وشديدة لا يتحملها كثير من الناس، ولكن من هداه الله فإنه يسهل عليه أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يقبل شرع الله ودينه. وإن كانت كبيرة يعني تحويل القبلة صعبة وشاقة إلا على من هدى الله، ضعفاء الإيمان ومن لم يوفقوا للخير صعبة عليهم وشاقة لا يتحملون، من اليهود وضعفاء الإيمان وغيرهم ممن ارتد لم يتحملوا ذلك وقالوا واعترضوا على الله وعلى شرعه وقالوا ما لهؤلاء، مرة يتوجهون إلى بيت المقدس ومرة يتوجهون إلى الكعبة. رد الله عنهم قل لله المشرق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فإن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا دل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فيه رد على المرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وسبب نزول هذه الآية أنه مات بعض الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، فلما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة قال المؤمنون ما حال إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس، هل يضيع عملهم؟ صلوا قبل إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس، بل هم مدخروا عند الله، لأنهم لما صلوا إلى بيت المقدس مأمورون، فهي من شرع الله في ذلك الوقت وهم مثابون على صلاتهم، ثم حولت بعد ذلك فثوابهم محفوظ عند الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فيه إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرؤوف والرحيم، وفيه إثبات صفتين من صفة الله، صفة الرأفة صفة الرحمة. وفي الحديث لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فالله تعالى رحيم بعباده فلا يضيع أعمالهم. ومن كمال متابعة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم أن أهل قبى لما جاءهم الخبر أن القبلة حولت وهم في الصلاة جاءهم إنسان فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله وقد توجه إلى الكعبة فاستقبلوها، فاستقبلوا وهم في الصلاة وهم ركوع، هم كانوا متوجهين إلى الشام فاستقاموا فاستداروا وهم في الصلاة وهم ركوع، صار الإمام في مكان المأمومين والمأمومين في مكان الإمام، استداروا من الشام إلى الكعبة، صار الإمام في مكان المأمومين والمأمومين في مكان الإمام. وفي دليل على قبول خبر الواحد أخبرهم فقبلوا، في الرد على أيضا أهل البدع الذين لا يقبلون خبر الأحد، خبر واحد. واختلف العلماء في السابقين الأولين، يقول هل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقال بعض العلماء السابقون الأولون الذين صلوا إلى القبلتين، الذين صلوا إلى القبلة الأولى في بيت المقدس وصلوا إلى القبلة الثانية لما حولت. وقال آخرون من أهل العلم السابقون الأولون هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، وهذا هو الصواب، لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح صلح الحديبية، سمي فتحا لما يعقبه من النصر، فهما فتحان، صلح الحديبية فتح وفتح مكة فتح آخر فتحان، وهذا هو الصواب، لأن الله نص على ذلك قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. فصلح الحديبية حد فاصل، فمن أسلم قبل صلح الحديبية فهو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعد صلح الحديبية فليس من السابقين الأولين، فهو من الطبقة الثانية. ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه أسلم بعد صلح الحديبية، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، ثم الطبقة الثالثة مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة، ومنهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية أسلموا بعد فتح مكة. فالسابقون الأولون الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، ولهم فضل عظيم لا يلحقهم من أسلم بعد صلح الحديبية. ولهذا لما حصل سوء تفاهم بين عبد الرحمن بن عوف وكان من السابقين الأولين، وبين خالد بن الوليد وكان ممن أسلم بعد صلح الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد بن الوليد لما سب عبد الرحمن وقال لا تسبوا أصحابي، يعني لا تسبوا الصحابي الذي لهم صحبة أولى، وإلا خالد من الصحابة، يعني لا تسبوا أصحابي السابقين. فوالذي نفسي بيده يخاطب خالد، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أنفق أحدهم، أحد السابقين الأولين وهو عبد الرحمن وقال مثل أحد، لو أنفق خالد بن الوليد مثل أحد ذهب وأنفق عبد الرحمن نصف الصاع، صاع أو نصف الصاع، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد أربع حفنات، ونصف الصاع حفنتان. لو أنفق خالد بن الوليد مثل أحد ذهب وأنفق عبد الرحمن صاع أو نصف الصاع سبقه خالد. هذا تفاوت عظيم بين الصحابة أنفسهم، فكيف بين الصحابة ومن بعدهم؟ قال لا تسبوا، الخطاب لخالد لا تسبوا أصحابي كعبد الرحمن بن عوف، لأن حصل النزاع بين عبد الرحمن وخالد، فخالد سب عبد الرحمن، فقال لهم لا تسبوا أصحابي المتقدمين. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم يا خالد من المتأخرين مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد، ما هو بالصاع، المد والمد هو ملء كفة رجل متوسط، لأن صاع أربعة أمداد. لو أنفق عبد الرحمن مد أو نصف المد وأنفق خالد مثل أحد ذهبا سبقه عبد الرحمن، هذا فضل عظيم. فكيف بمن لم يكن من الصحابة لا يسبقهم؟ ولهذا لما أراد بعض الصحابة بعض العلماء أن يقارن بين ورع عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان صحابي أسلم يوم الفتح، ولكن عمر بن عبد العزيز اشتهر بالورع، معروف بالورع، احتضم بعض الخلفاء الراشدين، فقال إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بورع عمر بن عبد العزيز وعبادته. المقصود أن الصحابة هؤلاء اختصهم الله عز وجل، لا كان ولا يكون مثلهم، أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء، ولا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة. اختارهم الله صحبة نبي، صحب رسول الله وشاهدوا التنزيل وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا دين الله وعرفوا الأحكام وأسباب النزول، فلهم من المزايا ما ليس لغيرهم. نعم.